بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نستعين ونستهين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفي وحبيبي. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور سلوكنا وذهاب همومنا إلى أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار وما حولك يرضيك عنا. واجعلنا يا ربي ممن يحب حلالا ويحرم حراما ويؤمن بمتشابهه ويتبع حق تلاوته. واجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذين أهلك وخاصته أرحم الراحمين. وقفنا يا أحبائي عن قول ربي سبحانه وتعالى في سورة مريم: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. دي الجنة، دي الجنة اللي احنا عايشين في الدنيا بنقول يا رب، حفت بالمكاره بالتعب بالجهاد بالصبر، جنة عرضها السماوات والأرض وعدة للمتقين. أسأل ربي أن يجعلنا وإياكم من المتقين. هنا عندما ذكر ربي قال فيها من الجنة التي، ما هي الجنة؟ لمن الجنة؟ ربنا هي تورث إيه؟ الوارثون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون إيه؟ الفردوس. اللهم اجمعني وإياكم الفردوس الأعلى. يورث ربي هذه الجنة للعباد المتقين، من كان تقيا، من كان تقيا. هم في الجنة، هي دي أهل الجنة. ما صفتهم وماذا تعني التقوى؟ إيه يعني على أن أكون من المتقين؟ أن أجعل بيني وبين عذاب الله إيه؟ وقايا إني أكون بطاعة الله على نور من الله، ابتغاء إيه؟ وجه الله ومرضاته. يبقى عشان أبقى من المتقين الطاعة، أطيع الله عشان ترث الجنة. مش هترث عمار ولا ترث أي شيء في الدنيا. جنة نعدها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لمن هذه الجنة؟ للأهل التقوى. اللهم اجعلني وإياكم الذين قالوا في قال في ربي سبحانه وتعالى وسارعوا الى مغفرة ربي وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين. من هم؟ وصفهم: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فقط لا لسه. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا بدونه ومن يغفر ذنبه ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وصف ربي أولئك لهم إيه؟ جزاؤهم إيه؟ تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العامل. أنت في الدنيا عامل تعملي من أجل رضا ربي، لأن هذه الدنيا عمل بلا حساب وغدا حساب بلا عمل. أنت يومي في عمل مشغولة، بس مشغولة بالدنيا. لو انشغلت بالدنيا والفرح لأفراحها والحزن على أحزانها هتضيع. لا، أنت مشغول أنك تخلصي نفسك في الدنيا بالشيء اللي قريب من الله عز وجل حتى تكوني من المتقين. اللهم اجعلني وإياكم. دي صفاتهم يا بناتي. ولذلك يعني هم المتقين دول ما بيجرمش بلاء. ده في الآيات اللي بعد كده يقول ربي سبحانه وتعالى إيه في هذه الآيات الجميلة التي تمس القلب؟ ماذا يقول فيها ربي؟ ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم إيه مؤمنين. ثم الآية التي تلي ذلك: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح من مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. الابتلاء ويمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. بس اللي بعدها أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين آمنوا منكم ويعلم الصابرين. الجنة سهلة؟ لا، تحتاج صبر، تحتاج جهاد، تحتاج انك تعرف انك اتخلقت في الدنيا ليه. هتتعبي في الدنيا، بنتعب في الدنيا، وفي الدنيا بنبتلى، وفي الدنيا بنمحص، وفي الدنيا بنتفرق لفريقين، فريق الاشقياء وفريق الصالح. اللهم اجعلنا في الفريق الصالح، فريق يعلم عنده يقين إن ما نزل بهذا عليه بلاء إلا يكون ضد عدد بأمر المؤمن. كل أمر خير ينزل البلاء عشان الإنسان يتفرغ للعبادة سبحانك يا رب العالمين. يبقى نازل البلاء شديد، ولذلك سبحان الله يا أحبائي يقول ربي ولا تهن ولا تحزن، ما تحزنيش أو تهاني. لو نزل عليك بلاء ده أنتم الأعلام شرط إنكم تؤمن. وإذا يا ستي أنت زعلانة، والله هذا القرآن يمس قلوب التقي المؤمن المقبل المستجيب اللي بيسمع آيات الله تطلع عليه إنها تخطبه. وما تهن ولا تحزن وأنتم الأعلام شرط شرط الأعلى إن كنتم مؤمنين كما قال ربنا. أما استعانتي لأن مسك إيه قرح يعني بلاء أو عصيبة أو شدة أو كرب، إيه يمسك القرح ده مشيت أول واحدة اللي يمسك القرح، لست أول واحدة يمسك البلاء، فقد مس القوم قرح إيه مثله. وتلك الأيام نداويها بين الناس، دي تلك الأيام دول النهارده دي فرح بكرة الحزن، بكرة إن شاء الله بإذن الله عندي فرح. وحتى الحزن اللي كان كبير في حياتك جدا جدا كنت متصوره ان انت مش هتعيشي بعد الحزن ده. كلنا كنا عندنا حزن بنتصور ان ايه خلاص اخر الدنيا ده احنا هنموت بعد ده ابدا. هتعيشي وبالاحساس احاسيس شديده جدا وهتفرحي وهيجي لك ما يفرحك في ساعه الحزن ده. كل شيء يقول يكون كبيرا ويصغر، صغيرا ويكبر، الا الحزن يولد كبير ويصغر. حتى إلا أحسنتي كل بقى ولذلك. لكن اسألي نفسك لو كان البلاء ده دينك، دي المصيبة الكبرى في دينك. يعني إيه في دينك؟ يعني أنت سبحان الله البلاء ده بعيدك عن ربك، البلاء ده قلبك على وجهك، خسرت الدنيا والآخرة، دي مصيبة، ده المصيبة الحقيقية. ولذلك أنت موعودة ومبشرة، أبشري أبشري من بجنة معروضة السماوات والأرض، قالها ربي سبحانه وتعالى فيها كما ذكر ربي سبحانه وتعالى هذه الجنة، وعلمها ربي سبحانه وتعالى من كانت تقية. تلك الجنة اللي وصفناها بما ذكر التي نورث من عبادنا من كانت تقية، نورثها للمتقين ونجعلها منزلا لهم دائما. هكذا يقول في تفسير السعدي رحمه الله عليه، تفسير كريم الرحمن، إنه لا يضعون فيها، مش هتكبري الستات اللي بتعدي سن كام هو 15 هم يوصلوا لمرحله سن معين بعد كده لا لما يوصلوا ال 40 لا يمكن بقى تقول لك بقى تقعد تصغر نفسها وتعين تصغر ولا لا. في الجنه اتي سبحان الله لا يظنون عنها، لا يقولون عنها حولا كما قال تعالى في الايه التي قراناها في الآن سيوم وما نتنزل إلا بأمر له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك ينسيها. إن تنسي لكن ربي لا ينسى، ربي لا يظلم ولا ينسى أبدا، لا تضيع عنده صغيرة ولا كبيرة. ما في هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم أبدا، لا ظلم اليوم أحدا. ما في ظلم، علم ربي لا يبعد، لأن ربي ليس لظلام العبيد. إياك تظن عند البلاء ويقل إيمانك وأفلك الشيطان عند البلاء وكيف ظلمك، أبدا أبدا، ربي ليس لظلام العبيد. وأنا أقول الشيء ينزل رب عليك حكمة أنت لا تعلميها بكرة تعرفيها، وبكرة بالغدا ستعلمي أن ربي سبحانه وتعالى من تلاك ليعذبك، من تلاك إلا ليرحمك، من تلاك إلا ليمحصك، من تلاك إلا ليرفعك. ولذلك من أحبائي الصفة النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية جبريل عليه السلام في نزوله إليه فقال لم تأتينا أكثر مما تأتينا، يعني حب النبي صلى الله عليه وسلم نزول الوحي وجمال الآيات وشكل أنت بتيجي تقرأي القرآن، عجيب أمر القرآن يا بنات، كل ما تقرأيه ما تشبعيش منه، وكل ما تعيش مع عمرك عمرك كله تعيش مع كل حرب عمرك كله ما تشعريش بالسعادة، لكن تعيش مع القرآن عمرك تقول والله يا ربي لو عمري وعمر على عمري ما أنا من هذا الكلام أبدا. تجد نفسك مع القرآن حياتك وأنسك وسعادتك، وحتى سبحان الله تحس ان انت مهما كبرتي كبرتي وشختي وعجزتي لكن مع القرآن انت في شباب قلب سبحان الله. قرآن ربيع القلب حقا هنا لو تأتينا أكثر ما تأتينا اشتياقا وتشوقا وتوحشا لفراقي وليطمئن قلبه بمجرده، فأنزل ربي على لسان جبريل وما نتنزل إلا بأمر ربك، أي ليس لنا من الأمر شيء، ما فيش ملك ولا رسول له من الأمر شيء، ولا أنت ما تظنيش أن أنت تختاري اللي أنت عايزاه أبدا أبدا، لأن الأمر ليس بيدي، الأمر بيدي من؟ فإذا جبريل عليه السلام قال الأمر مش ليس بيدي، فقال ربي وما نتنزل إلا بأمر ربك، قال له سبحان الله قل له ليس لنا من الأمر شيء، إن أمرنا ابتدرنا أمره ولم نعصي له أمره. لو نزل علينا الأمر نزل بالوحي اللي على جبريل عليه السلام ينزل بالوحي، الأمر من الله عز وجل، الأمر لله، الأمر لله وحده. لما يجي أمر في حياتك كده قولي لنفسك الأمر لله، لا نملك من أمرنا شيئا، لا نملك. لماذا؟ لأن دائما رضيتي في نفسك لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني بمعنى لا تحولي من جانب إلى جانب إلا بأمره إلا بإذنه، إلا ما عندك شيء وبكرة الشيء ده مش عندك ده بأمر ربي، طب أناقش فيه؟ لا مش من حقك، لأن الأمر لله، لأن أنت بتناقشي مين؟ أنت بتناقشي من اللي خلقك وخلق الكون ده كله؟ ممكن تناقشي ده بنتك ابنك أخوك أختك حد زوجك كذا، هذا بني آدم زيك، لكن اللي أنت سبحان الله بتقسي بمن الذي ليس كمثله شيء، هو ليس ربي ليس كمثله شيء. إذا يا بناتي لما نيجي لأنتم في هذه الآية، أي ليس لنا من الأمر في حياتنا شيء أبدا، إذا كان أمر إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فكما قال عن هؤلاء الملائكة الذين أمرهم ربي لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، ونحن جميعا بما فينا الملائكة عبيد مأمورون من الله سبحانه وتعالى، له ما بين أيدينا وما خلفنا وبين ذلك، أي له الأمور كلها، ما بين أيدينا يعني له الأمور، وما خلفنا الأمور الماضية والأمور المستقبلة والأمور الحاضرة، يعني له ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى، فأننا عبيد المدبر يعني يدبرنا أمر ربي، فيبقى الأمر دائر بين إيه؟ هل تقتضي الحكمة الإلهية فينفذه أم لا يقتضي ذلك فيؤخره؟ إذا لما ينزل عليك أمر اعرفي أنه ينزل بحكمة، أنت والله ما تعرفها دلوقتي، لكن والله يا حبيبي في حياتنا لما بينزل علينا مسألة يمكن يكون عندنا قصور شوية في المسائل، لغلة علمنا لأننا بشر لأننا ضعفاء لأننا يعني سبحان الله ما بستحملش ما عندنا الصبر، لكن بعد مضي وقت هتجدي حكمة قد تعلميها في الدنيا أو تشعري بها في الدنيا، وقد لا تعلميها إلا إن شاء الله وأنت في عرصة يوم القيامة، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. في قصص سورة الكهف كما ذكرنا في السورة السابقة وشرحها، فيها الآيات العجيبة العديدة في كل شيء. فتنة في الولد، فاكرين في سورة الكهف تقرأها؟ أنت بتقرأي سورة الكهف كل أسبوع، وبعدين فيها سبحان الله السورة دي فيها من الفتن، فتنة المال وفتنة الولد وفتنة العلم وفتنة، يعني فيها فتن كثيرة جدا، وإزاي علاج كل فتنة، زي تقف في كل فتنة. فتنة الولد، فتنة الولد يعني إيه؟ اختبار بالولد. الولد سبحان الله لما قتل هذا الغلام، إذا قتلت نفسا زكية بغير النفس لقد جئت شيئا إيه؟ نكر، شيء شديد. إزاي الولد يموت؟ فأمن وأمن وأمن غلام، فكان الواقع قال إيه؟ منين فخشينا أيه مطمع طغيانا وكفر، فأردنا أيه لمن خير من زكاة. يعني الولد راح أو مات عشان ربنا دخل لهم بدل لا يعلم إلا الله. يا العطاء وأمر ربي، فأنت ربي علينا. قال سبحان ربي، يقول ربي هذه الحكمة الإلهية، ولهذا قال وما كان ربك نسيا، أي لم يمكن لإنساك ولا يهملك، كما قال تعالى ما ودعك ربك وما قال بل لم يزل في الدنور. أقول قولي هذا، الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب.